بعد أن يقيس المسلمين. قد يكون هذا رأي واحد، ولكنه أراد أن يرى نماذج حتى يرى أكل المسلمين على هذه الشاكلة أم لا. أكل المسلمين على هذه الشاكلة أم لا. كل حكامنا الآن على شاكلة واحدة، لا حول لنا ولا قوة، لسنا أهل حرب، إمكانياتنا ضعيفة، كذا وكذا، شاكلة ساقطة مهيلة. أراد أن يستمع إلى قول آخر ويرى نموذجا آخر، فأرسل إلى سعد: أرسل إلي بآخر. فأرسل إليه سعد رجلا يسمى ربعة بن عامر. جاء ربعة يلبس ثيابا صوف ركب، يركب فرسا قصيرا معه سيفه ودرعه ورمحه، وعلى رأسه بيضته الخوذة التي تضع على الرأس. استعد رستم لاستقباله، فماذا فعل؟ جلس في خيمة مهيبة وضعوا له فيها نمارق من ذهب وديباج وحرير، وزين المكان بالياقوت واللؤلؤ، وجلس رستم يلبس تاجه الذهبي على سرير من ذهب. نوع من انواع لفت الانظار والاغراء، ويريد ان يهن قلب هذا الذي سيدخل عليه ويبين له انهم يملكون الدنيا. اتعرف ماذا فعل ربع بن عامر؟ تعمد ان يدخل بفرسه حتى وقف به على طرف البساط، ثم نزل وربط الفرس في بعض الوسائد التي هي من الحرير، وكأنه لا يعبأ لا بالبساط ولا بالحرير، فالبساط تحت قدمي فرسه، والوسائد ما هي إلا وسيلة لربط هذا الفرس. ثم نزل وأراد أن يدنو من رستم، فقال له: دع عنك سلاحك. فقال: ما جئتكم، بل أنتم الذين طلبتونني، فإما أن أدخل كما أريد وإما أن أعود. أرأيت عز المسلم، أرأيت عز المسلمين الذين ينحلون ويحنون الرقاب بين يدي أسيادهم في أوروبا، ويقبلون الذل والهوان. ما جئتكم بإرادتي، ما جئتكم أريدكم، أنتم الذين طلبتم مجيء، إما أن أدخل كما أريد وإما أن أعود. عز المسلم لم يؤثر فيه ما رأى ولم يهزه ما رأى، فقال رستم: ائذن له. فأخذ طريقه إلى رستم. أتعرف كيف أخذ طريقه؟ دل رمحه واتكأ عليه وأخذ يجره يمزق الحرير إلى أن وصل إليه، وكأنها رسالة يرسلها إلى هذا المتكبر المعتوه: أن حريرك وديباجك وذهبك لا يعنينا ولا يلفت أنظارنا. يمزق برمحه كل ما يمر عليه إلى أن وصل، وكأن هذا الصوت صوت التمزيق يطربه يطربه ويهز قلوب أعدائه. فلما وقف بين يديه قال له رستم: لما جئتم إلى أرضنا، لما جئتم إلى أرضنا؟ قال: إن الله قد بعث إلينا رسولا وأمرنا أن نقاتل الناس حتى نخرجهم من عبادة غير الله إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور باقي الأديان إلى عدل الإسلام، إلى عدل الإسلام. سمعت هذه الكلمات، سمعت هذه الكلمات، نزلت هذه الكلمات على قلب رستم كالزلزال. هذه وظيفتنا وهذا حالنا وهذا حالنا. فقال رستم له: عودوا إلى بلادكم وسوف نعطيكم من الكسوة ومن المال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وقد بين له أنهم يملكون ذهبا ويملكون كذا ويملكون كذا ويملكون كذا. فقال له: أبعد أن أدنان الله منكم نعود؟ والله لا نعود حتى ندخل أرضكم وتصبحون عبيدا لنا وتعطون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. عز عز يتعلم يتعلم أهل الضعف والذل والهوان يتعلم يتعلموا أن البيانات والكلمات التي تخرج من الأفواه لها ثقلها في قلوب الأعداء. استخدمها شاول يوم أن قال: لا يعنيني أحد وإني قادر على أن أضرب العرب جميعا. فأصيب العرب بالذل والهوان. وكنا الأولى والأحرى أن نتكلم بهذه اللغة، فالإسلام قد علمنا ذلك. ولكن من يعرف؟ من له دين؟ من له إسلام؟ من يقرأ؟ من يتعلم؟ لا أملك إلا أن أقول: حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ضيعونا وضيعوا فلسطين وضيعوا عزنا وهيبتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، جلس رستم ينظر في كلمات ربع بن عامر فقال له: إذا أمهلونا حتى ننظر في هذا الأمر. فقال ربع: كم تريدون؟ يوما أو يومين؟ فقال: إنا نريد أن نرسل إلى قادتنا ورؤسائنا، وذلك يحتاج إلى وقت طويل. فقال له ربع: قد علمنا نبينا ألا ننذر أعداءنا إذا ما خرجنا لقتالهم إلا 3 أيام، فلكم هذه 3 فلكم هذه 3 وبعدها فالقتال بيننا وبينكم. قال له رستم: أأنت سيد القوم؟ لأنه رآه يتخذ قرارا. ما قال له: سأعود إلى قائدي لأسأله، فرآه يتخذ قرارا. فقال له: أأنت سيد القوم؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد ولهم كلمة واحدة. نعم نعم، ولي الأمر والقائد ليس له حق القرار إذا كان هناك قرار من الله ورسوله، ولذلك قرره هذا الجندي، لأنه قرار من؟ قرار رسول الله الذي قال: لا ينظر أكثر من 3. ما كان حتى للحاكم أن يخرج عن هذا القرار، هو قال هذا القرار وهو موقن أن قائده مسلم لن يخالفه فيما قال. الكلمة واحدة، أما الآن فعشرون كلمة و100 كلمة، وكل واحد يدعي أنه صاحب القرار، ويخرج بعض المغفلين يقول: دعوا ولاة الأمر هم أصحاب القرار. خسئ، ليسوا أصحاب قرار، ليسوا أصحاب قرار. القرار الآن هو قرار الله رب العالمين الذي جعل الجهاد فرض عين في مثل هذه الظروف. فلا حق لحاكم أيا كان بل يقول أنا صاحب القرار. لا لا، انظر أنت سيدهم، لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد كلمتهم واحدة. انظر كيف انتصر هؤلاء وكيف ألقى الله الرعب والوهن في قلوب هؤلاء لما رأوا رجالا، لما رأوا رجالا رجالا ذوي بأس. قال إذا العد وسنرى، عاد ربع، وإذا برستم يرسل إلى سعد أن أرسل إلي آخر. نعم، يريد أن يقيس الرجال، يريد أن يقيس الرجال كما يفعلون، يستدرجون الحكام المسلمين الواحدة والآخر، وكل واحد قراره وقراره وكلامه أوهى وأوهن من الآخر. جزم الأمر، جزم الأمر، والله ما أكلت فلسطين إلا بعد مؤتمر تم، هذا المؤتمر الهزيل الذي كان بمثابة دوت أخضر يقول لإسرائيل نحن لا حول لنا ولا قوة. نعم، والله ما أكلت إلا بهذا، وستظل تؤكل وهي تؤكل ولا أحد يتحرك ولا حول ولا قوة. فكل واحد يتكلم عن مصالحه الشخصية ومصالحه العليا وبنيته الاقتصادية، ولهم الويل جميعا بين يدي الله، دماء ورقاب ستتعلق في رقابهم يوم القيامة. يوم القيامة أرسل سعد حذيفة ما خالف قوله قول ربعة، ما قاله ربعة بن حرب قاله حذيفة. طالب رستم رجلا آخر، وكانت هذه الخاتمة. فعاد إليه سعد مرة أخرى المغيرة بن شعبة. لماذا لم يرسل رجلا آخر حتى يعلمه أن الذي جاءه في أول الأمر هو الذي يأتيك الآن، فهذا آخر الأمر بيننا وبينك. ذهب المغيرة، ذهب المغيرة، جلس رستم يتحدث معه وما أطول الحديث، ولكنني أعتقد أنني أنا الذي أطلت، فسأخذ نهاية الحديث بينهما. في نهاية حديثهما قال رستم للمغيرة وقد أراد أن يخيفه وقد علم أن هذه النهاية، قال له إنا سنقاتلكم ونقتلكم. فقال نذهب إلى موعود الله لنا. قال وما موعود الله لكم؟ قال الشهادة لمن قتل منا، والنصر والظفر لمن بقي منا، وإنا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال له رستم أنتم كمثل الذباب، رأى عسلا فقال من يدنيني منه ببرغمين، فلما وصل إليه غرق فيه، فقال من يخرجني منه بأربعة دراهم. كأنه يقول أنتم كمسلمين جئتم إلينا تطمعون فيما عندنا، حينما ستصلون إلينا سيكون الهالك وتتمنون الخروج من عندنا بأي ثمن، بأي ثمن. فقال له المغيرة بن شعبة والله إنا سنقاتلكم، نقتل النساء ونقتل الرجال ونقتل الأطفال، وإنكم ستدفعون لنا الجزية عن يد وأنتم صابرون، ولن يكون لكم معنا لا حول ولا قوة. قال إذن هو القتال، قال إذن هو القتال. عاد المغيرة واحتدم القتال، فإذا بالنصر يأتي من عند من؟ من عند الله. وانتصر المسلمون نصرا عزيزا مؤزرا وملكوا إيوان كسرى. ولما عادوا إلى عمر بتاجه وأساوره قال أين سراقة بن مالك؟ فلما أحضروا قال أتذكر يوم أن قال لك رسول الله كأني أنظر إلى سواري كسرى وهما في يديك؟ قال مد يديك فمدهما فألبسه سواري كسرى وقال له قل الحمد لله الذي ألبس عبدا فقيرا مسلما سواري كسرى. نعم عز ورجولة ورجال. ما عرف الجبن طريقا إلى قلوبهم ألقوا بكلماتهم ألوان في قلوب أعدائهم قبل أن يلتحموا معهم بالسلاح. أما ما نحن فيه فهو شيء لا نحسد عليه، ذل وصغار وهوان وكلمات ساقطة تجعلنا نشعر أننا لا حول لنا ولا قوة. لا، كن عزيزا بعز الإسلام لك، واعلم أن حكامك مهما ضعف ومهما كانوا في ذل فلك العز ولك الظفر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم من خذل المسلمين فاخذل. اللهم من ألقى الوهن والضعف في قلوب المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود ومن والاه وبالأمريكان ومن والاه. اللهم أرنا فيهم قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تبت اليوم بالأمراض والأوجاع والمصائب. اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنك على ذلك قدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأعزاء، نجعل درسنا اليوم تذكرة لبني إسرائيل في الكتاب العظيم ولقصة العداوة بيننا وبينهم ولما يحدث الآن على أرض فلسطين وحول المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. والمعلومات تعتريها عوامل التعرية والتغطية، فينبغي لنا أن نتذكر باستمرار هذه القضية والتي هي من أصول هذا الدين، كقوله تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عداوة اليهود لنا أشد من عداوة المشركين، أشد من عداوة المشركين اليهود والذين أشركوا. وسنرى لماذا أن هذه العداوة هي أشد عداوة، وألد أعداء الله في الأرض هم المغضوب عليهم والملعونون. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، فهم ألد أعداء الله. عندما تقول غير المغضوب عليهم فالمغضوب عليهم هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فأشد الناس عداوة لنا عداوة في الله هم اليهود. إذن هذا هو الأصل العظيم، الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي؟ اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن الذين قالوا إنا نصارى، الذين تشتد المودة وتقترب المودة من المؤمنين، هم المذكورون في هذه الآية، وهم الذين إذا سمعوا القرآن اغرقت أعينهم بالدموع، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق المبشر به في كتبهم من البشارات، لأن هذا الكتاب المفروض أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وكما يقول عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته، ومعرفتي لمحمد أشد، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. فالذين قالوا إن نصارى، الذين هم أقرب الناس معدة للمؤمنين، هؤلاء هم الذين إذا سمعوا القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أنه كلام الله، ويعلنوها فورا، يعلنونها فورا ويقولون ربنا آمنا بهذا القرآن وبالذي جاء بهذا القرآن فاكتبنا مع الشاهدين له عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فلا يأتين أحد يدجل عليك بالتأويل الفاسد الباطل لهذه الآية ويقطع عليك السياق ويقول ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأنهم مقسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ويسكت ولا لا يستكبرون على من؟ على الإسلام، على القرآن، على محمد عليه الصلاة والسلام، على رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التفصيل. أما أن يدجل الناس على الجهال، فالجهال صاروا سماعين للكذب، وأقبح الصفات التي يتصف بها المسلم أن يكون سماعا للكذب كما سنرى بإذن الله. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فاليهود هم أشد الناس عداوة، وإذن ينبغي أن نتحدث عنهم دائما من الذي يعني نتحدث عنهم حديثا مصدره من الوحي، مصدره من الذي أنزل القرآن بعلمه، مصدره من الذي يعلم السر في السماوات والأرض، مصدره من الذي يعلم النفسية اليهودية على حقيقتها. زخرف القول صار مؤثرا جدا اليوم على الناس لجهل الناس ولإعراض الناس عن أخذ الحقائق من مصدرها الحق الأوحد، هذا الوحي العظيم الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أصبحوا سماعين للكذب، يعني هذه مصيبة المصائب. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس أو الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كالإعلام، والإعلام تملكه اليهود في العالم كله لأنهم أساتذة في التحريف والتزييف والكذب، أساتذة. فطبعا يفبركون ويموهون ويكيدون ويمكرون، والإعلام يصور هذا المكر وهذا الكيد وهذا الكذب على أنه حقائق، والجهال الذين أعرضوا عن القرآن العظيم يشربون. من الجهال؟ أكثر المسلمين سماعون للكذب، أي تلفيق أو بروباغندا إعلامية تروج على المسلمين. إيه الحل طيب؟ يعني أنت لو راجعنا سويا خطوات شياطين الإنس في المفاوضات على سبيل المثال، لتجدن أن أكثرها قد راجع عليك ولا تجدن نفسك قد صدقت ان المفاوض الفلسطيني مفاوض عنيد وحريص على القضية وفاهم لهذا الصراع ولهذه العداوة، ولا علمت انك وقعت فيما حفر لك وفيما دبر لك بليل، ولا علمت انك صرت سماعا للكذب احيانا حيث راجع عليك دجل اليهود مع الذين اشركوا او مع العلمانيين طبعا، يعني وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكر شديد جدا لا يتوقف ولا ينتهي. فلو اننا اخذنا حقائق اليهود وحقائق الصراع بيننا وبين اليهود من القرآن العظيم لأخذنا الصراع بحقيقته فعلا، ولما راجع علينا كذب اليهود ولا دجلهم، ولما وقعنا فريسة لسماع الكذب. ومن أقبح الصفات التي تغضب الله عز وجل على الناس هذه الصفة سماع الكذب، أن يروج عليك الكذب. ولذلك وصف الله اليهود فعيب كبير أن نقع أو أن يقع المسلمون فيما وقع فيه اليهود. الله تعالى يقول عن اليهود: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسيرون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يعني أقبح صفة هي السماع للكذب، أن تسمع يعني تقبل، هذا سمع مضمن للقبول، تسمع ويروج عليك، يكذب في الخبر وتصدق. والله قال لك: يا أيها الذين آمنوا إن كنت من الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا. فلا يصح لك ولا يجوز لك أن تصدق أي خبر يتلى عليك أو يقرأ عليك أو يموه عليك، فإن راج كذب اليهود عليك فقد أغضبت ربك، فقد أغضبت ربك وقد ساعدت اليهود في التهام الأقصى وفي التهام الفلسطينيين، بل وفي التهام الإسلام من قلوب الناس. فاحرص على ألا تكون سماعا للكذب. تقول يعني هذه صفة اليهود، أقول لك الآن أكثر المسلمين سماعون للكذب، والأمثلة بلا حدود وبلا حصر. أي إشاعة الآن أصبحت تسري مصر النار في الهشيم، والناس يبتلعونها ويصدقونها لأنهم سمعون الكذب. لو خرجوا فيكم يا الصحابة بقى ما زادوكم إلا خبالا. يتصور أن المنافقين كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. لو ان المنافقين خرجوا معكم للجهاد او في بناء مسجد او في بناء امر جامع، خرجوا معكم على اي امر جامع تجمع فيه كلمة الموحدين، فان المنافقين يكونون ايه؟ كالجرثومة كالميكروب. ليه؟ وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالة، ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم في من؟ الصحابة. يعني شعرة في بدن الصحابي تعدل مليون منا من عين تنا من غير مبالغة. الصحابة دول تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام.